www.saint-marina.com. Marina, ya Marina, ya مكلل بالأمجاد. Marina, ya Marina, ya مكلل بالأمجاد. احكي لنا يا مينا كم نلت من أمجاد. لما كنت صبي أرسلوني لمربيا، لما كنت صبيا أرسلوني لمربيا، قامت بالتربية عرفتني المسيا. مارينا يا مارينا يا مكلل بالأمجاد. مارينا يا مارينا يا مكلل بالأمجاد. احكي لنا يا مينا كم نلت من أمجاد. عشت حياة البتولية في صلاة وصوم نقية، عشت حياة البتولية في صلاة وصوم نقية، بطهارة حقيقية في حب المسيح. مارينا يا مارينا يا مكلل بالأمجاد. مارينا يا مارينا يا مكلل بالأمجاد. احكي لنا يا مينا كم نلت من أمجاد. وفي يوم عمر السلطان بعبادات الأوثان، وفي يوم عمر السلطان بعبادات الأوثان، لم أنكر الإيمان ولا جحدت الديان. مارينا يا مارينا يا مكلل بالأمجاد. مارينا يا مارينا يا مكلل بالأمجاد. احكي لنا يا مينا كم نلت من أمجاد. اعترفت بكل شجاعة بالإله المعبود، اعترفت بكل شجاع بالإله المعبود، اللي يجب له الطاعة ولكرم وسجود. مارينا يا مارينا يا مكلل بالأمجاد. مارينا يا مارينا يا مكلل بالأمجاد. احكي لنا يا مينا كم نلت من أمجاد. أم علي الغطار وأمر بالتعذيب، أم علي الغدار وأمر بالتعذيب، وضعوني في أتون النار في عذاب شفت الحبيب. مارينا يا مارينا يا مكلل بالأمجاد. مارينا يا مارينا وضعوني فبيت لي معمودية وفزيت مغلي وضعوني فبيت لي معمودية لما في الجرن رموني في الحال صرت مسيحية مارينا يا مارينا يا مكللة بالأمجاد مارينا يا مارينا يا مكللة بالأمجاد احكي لينا يا أمينة كم نلت من أمجاد ونلت نبادي ونلت لبدية من الرب الحبيب هو فاد البشرية 23 أبيب www.faith-marina.com